وكذلك الآية التي بعدها: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس مذمومين وهم البخلاء. ثم ذكر الباذلين المرائين. الناس أقسام: قسم ممسك مذموم، قسم منفق لكن برياء وهو مذموم. فبعد أن ذكر الممسكين ذكر المنفقين على وجه الرياء، فقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون السمعة وأن يمدحوا بالكرم لا لوجه الله. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا عبد الله بن جدعان من أخوال عائشة، من أخوال عائشة، هلك في الجاهلية، وكان يضرب المثل بكرمه وإنفاقه، حتى أن العلماء كالنووي في شرح مسلم قال: كانت النيران لا تطفأ تحت أقداره، تحت قدوره، لا في الليل ولا في النهار، يعني القدر نار 24 ساعة من الكرم، وكانت أقداره كبيرة مرتفعة حتى أن الفارس وهو على فرسه يغرف منها من شدة سعتها وكثرة إنفاقه. فعائشة سألته: هذا الإنفاق ينفعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل قط في يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. العمل الصالح يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى شهادتين، وهذا لم ينطق بالشهادتين. ولهذا قال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. أي إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعات على وجهها الشيطان، فإنه سول لهم وأملى لهم وقارنهم فحسن لهم القبائح. ولهذا قال تعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.